سلام رفيق، چطوری؟ امیدوارم حالت خوب باشه. من رافع آدم الهاشمی هستم، استاد زبان و ادبیات عربی. بی مکالمه عربی خیلی خیلی خیلی بی نهایت خوش اومدید. و وزارت‌های صوتی کتابم عربی برای سخنگویان فارسی بسیار بسیار بسیار خوش اومدید. شروع کنیم؟ بیا شروع کنیم. رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي. بخش 11 از مهمترین واژه ها در متن دوم کتابم عربی برای سخنگویان فارسی. لفظ شماره 481. الطازجو، الطازجو، الطازجو. دقت کن رفیق، قشنگ دقت کن، خوب گوش کن. اینجا طا داریم، تا نداریم. پس نگو الطازجو، الطازجو درست نیست. بی تا نرو، نرو بی تا، روی طا تمرکز کن، بی این شکل بخون. الطازجو، طا طا طا طا، تا نیست، طا. الطازجو، دوباره الطازجو، الطازجو، الطازجو، الطازجو. جیم، جیم. الطازجو، دو دال نیست. بگو الطازجو، جیم داریم، تا نداریم، دال نداریم. اینجا طا به علاوه جیم داریم، روی طا و روی جیم تمرکز کن. بگو به این شکل، به این شکل بخون. بگو الطازجو، الطازجو، الطازجو. آفرین، الان درست خوندی؟ سه بار سریع بخون. الطازجو، الطازجو، الطازجو. عالی. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 482. طاویلتون، طاویلتون، طاویلتون، طاویلتون. دقت کن رفیق، قشنگ قشنگ دقت کن، خوب گوش کن. اینجا تا نداریم، اینجا طا داریم، روی طا تمرکز کن. به تا نرو، نگو طاویلتون، طاویلتون درست نیست. بگو طاویلتون، طا طا طا طا، طاویلتون، طاویلتون. دوباره طاویلتون بخون، طاویلتون، طاویلتون، طاویلتون. آفرین، الان سه بار سریع بخون. طاویلتون، طاویلتون، طاویلتون. دوباره طاویلتون، طاویلتون، طاویلتون. عالی، آفرین بهت. بریم به واژه بعدی، لفظ شماره 483. الطعام، الطعام، الطعام، الطعام. خوب گوش کن رفیق، خوب گوش کن. اینجا تا به علاوه عین داریم، تا نداریم، تا نداریم. نگو التعامو، التعامو درست نیست. یا التعامو، یا الطعامو، الطعامو یا التعامو، جفتشون درست نیست. روی تا و روی عین تمرکز کن. اصلا اینجا، اصلا، اصلا بتا یا بی نرو بين شكل بخون الطعام الطعام دوباره بخون الطعام الطعام دوباره الطعام الطعام علي أثري سابر سريع بخون الطعام الطعام الطعام دوباره الطعام الطعام الطعام علي برم بفاجئ بعد لف شمارة 484 طلبته طلبته طلبته طلبته خوب گوش کن رفیق اینجا تا نداریم نگو طلبته طلبته طلبته اولش تا نداریم آخرش تا داریم اولش تا نداریم اولش تا هست تا بگو طلبته طلبته طلبته بین شکل دوباره بخون طلبته طلبته طلبته آفرین سبر سریع بخون طلبته طلبته طلبته درسته درسته بریم به واژه بعدی لفظ شماره 485 طلبتو طلبتو طلبتو طلبتو بازم اینجا اولش تا نداریم تا داریم پس نرو بتا اولش بتا نرو بگو طلبتو نگو طلبتو طلبتو درست نیست بگو طلبتو طلبتو طلبتو تکرار کن طلبتو طلبتو دوباره بخون طلبتو طلبتو طلبتو عالی بریم به واژه بعدی لفظ شماره 486 طلبتی طلبتی طلبتی طلبتی آفرین اینجا تا نداریم بازم اینجا تا نداریم اینجا تا داریم بگو طلبتی طلبتی درست نیست نرو به تا اولش روی تا تمرکز کن طلبتی طلبتی طلبتی آفرین سبر سریع بخون طلبتی طلبتی طلبتی درسته بریم به واژه بعدی لفظ شماره 487 طواله طواله طواله بازم اینجا تا نداریم اینجا تا داریم تا تا نداریم نگو طواله طواله طواله یه چیزی دیگه شد بگو طواله طواله طواله روی تا تمرکز کن دوباره بخون طواله طواله دقت کن طواله طواله آفرین الان سه بار سریع بخون طواله طواله طواله درسته بریم به واژه بعدی لفظ شماره 488 طویل طویل طویل طویل طویل طویل آفرین بازم اینجا تا نداریم بس به تا نرو روی تا تمرکز کن نگو طویلون طویلون طویلون درست نیست بگو طویلون ط ط ط طویلون طویلون دوباره بخون طویلون طویلون آفرین الان سه بار سریع بخون طویلون طویلون طویلون درسته بریم به واژه بعدی لفظ شماره 489 الطيبة الطيبة الطيبة بازم اینجا تا نیست نگو الطيبة الطيبة اولش تا نداره الطيبة درست نیست بگو الطيبة روی تا تمرکز کن الطيبة الطيبة الطيبة دوباره الطيبة الطيبة آفرین الان درست خوندی سبر سريع بخون الطيبة الطيبة الطيبة أفرين بيت أولي برن بفاجئ بعد لف شمارة 400 نفد عادل عادل عادل عادل دقتكم رفيق انجا عين دوريم نقو عادل عادل درس نيس بقو عادل عادل روي عين تمركزكم بينشك بخون عادل عادل عادل سبر سريع بخون عادلون عادلون عادلون افرین عالی بریم به واژه بعد لفظ شماره 491 عریمتون عریمتون عریمتون عریمتون عریمتون بازم اینجا عین داریم بس نگو عریمتون عریمتون درست نیست روی عین تمرکز کن بین شک بخون عریمتون عین عارمة عارمة. دوباره بخون. عارمة عارمة عارمة. افرین بهت، درست خوندی. سه بار سریع بخون. عارمة عارمة عارمة. دوباره عارمة عارمة عارمة. عالی. بریم به واژه بعد لف شماره 492. عاطفة عاطفة عاطفة عاطفة عاطفة. ببین دقت کن رفیق، خوب گوش کن. اینجا عین عین به علاوه طا داریم، اینجا ا نداریم، تا نداریم. پس نگو عاطفة، نگو عاطفة، نگو عاطفة. همش الان درست نیست، بین شکل بخون. عاطفة عاطفة عاطفة. بی ا بی ا یا بی تا نرو، روی عین و روی طا طا تمرکز کن، بین شکل بخون. عاطفة عاطفة عاطفة عاطفة. افرین افرین، بخون دوباره بخون. عاطفة عاطفة عاطفة. احسنت، عالیه. سبر سری بخون. عاطفة عاطفة عاطفة. تکرار کن. عاطفة عاطفة عاطفة. افرین بیت، افرین، عالی عالی. بریم به واژه بعد لف شماره 493. عالن عالن عالن عالن. دقت کن رفیق، خوب گوش کن. اینجا عین داریم، نگو آلن آلن آلن آلن، درست نیست، بگو آلن آلن. عین عین داریم اینجا، عین، روی عین تمرکز کن، بخون بین شک بخون. آلن آلن آلن. افرین، دوباره بخون. آلن آلن آلن. سه بار سریع بخون. آلن آلن آلن. آلی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 494. عالم عالم عالم عالم. خوب گوش کن رفیق، اینجا عین داریم، نگو عالم عالم عالم، درست نیست، بگو عالم عالم. روی عین عین عین عین، روی عین تمرکز کن، بین شکل بخون. عالم عالم عالم. دوباره بخون. عالم عالم. افرین، عالی، الان درست خوندی. سه بار سریع بخون. عالم عالم عالم. دوباره عالم عالم عالم. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 495. عالمنا عالمنا عالمنا عالمنا عالمنا. باز هم اینجا عین داریم، پس نگو عالمنا عالمنا عالمنا، درست نیست، بگو عالمنا عالمنا. روی عین تمرکز کن، بین شک بخون. عالمنا عالمنا عالمنا عالمنا. افرین، الان درست خوندی. سه بار سریع بخون. عالمنا عالمنا عالمنا. دوباره عالمنا عالمنا عالمنا. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 496. عالیا عالیا. عین عین عین. اینجا عین داریم رفیق، خوب گوش کن، روی عین تمرکز کن، نگو عالیا عالیا، بگو عالیا عالیا عالیا. تکرار کن. عالیا عالیا عالیا. دوباره بخون. عالیا عالیا عالیا. عالی، الان درست خوندی. سه بار سریع بخون. عالیا عالیا عالیا. دوباره عالیا عالیا عالیا. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 497. عجبا عجبا عجبا عجبا. دقت کن رفیق، اینجا عین داریم، نگو عجبا عجبا عجبا، درست نیست، بگو عجبا عجبا، بین شک، روی عین تمرکز کن. عجبا عجبا عجبا. افرین، الان سه بار سریع بخون. عجبا عجبا عجبا دوباره عجبا عجبا عجبا. آفرین. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 498. عجیبون عجیبون عجیبون عین عجیبون عجیبون. دقت کن رفیق، اینجا عین داریم، نگو عجیبون عجیبون عجیبون، درست نیست، بگو عجیبون عجیبون عجیبون، روی عین تمرکز کن. دوباره بخون عجیبون عجیبون عجیبون. بله الان درست خوندی، سه بار سری بخون عجیبون عجیبون عجیبون. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 499. عجیبتون عجیبتون عجیبتون. بازم اینجا عین داریم، روی عین تمرکز کن، نگو عجیبتون عجیبتون، درست نیست، بگو عجیبتون عین عین، روی عین تمرکز کن، عجیبتون عجیبتون عجیبتون. آفرین. سه بار سریع بخون عجیبتون عجیبتون عجیبتون. تکرار کن عجیبتون عجیبتون عجیبتون. آفرین. بریم به واژه بعد لفظ شماره 500. عدتو عدتو عدتو عدتو. دقت کن رفیق، دقت کن، اینجا عین داریم، نگو عدتون عدتون عدتون، درست نیست، بگو عدتون عدتون، روی عین تمرکز کن، بین شکل بخون عدتون عدتون عدتو عدتو عدتو عدتو عدتو عدتو. دوباره بخون عدتو عدتو عدتو. افری افری. سبر سری بخون عدتو عدتو عدتو. عالی. بریم به واژه بعد لفظ شماره 501. عریضه عریضه عریضه عریضه. بازم اینجا عین داریم، عین به علاوه ضاد، بس نگو عریضه عریضه، درست نیست، یا عریضه عریضه، درست نیست، یا عریضه عریضه، بازم درست نیست. اینجا عین به علاوه ضاد داریم، بین شک بخون عریضه عریضه عریضه عریضه، بزای نرو، نگو عریضه عریضه، اینجوری بخون عریضه، دوباره عریضه عریضه عریضه، دوباره عریضه عریضه. آفرین. الان درست خوندی، سبر سریع بخون عریضه عریضه عریضه. تکرار کن عریضه عریضه عریضه. عالی. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 502. عصافیر عصافیر عصافیر. عصافیر عین به علاوه صاد داریم، خوب گوش کن رفیق، دقت کن، نگو عصافیرون، نگو عصافیرون، نگو عصافیرون، همشون درست نیست، اینجا سین نداریم، به سین نرو، نرو به سین، بگو عصافیرون، روی عین و روی صاد تمرکز کن، به این شکل بخون عصافیرون عصافیرون عصافیرون عصافیرون. افرین بیت، الان درست خوندی، دوباره عصافیرون عصافیرون عصافیرون. عالی. سه بار سریع بخون عصافیرون عصافیرون عصافیرون. به به. عالی. سه بار سریع بخون عصافیرون عصافیرون عصافیرون. افرین. بریم به واژه بعدی لفظ شماره 503. عصافیرك عصافیرك عصافیرك. بازم اینجا عین به علاوه صاد داریم، پس نگو عصافیرك، نگو عصافیرك، نگو عصافیرك، روی صاد و روی عین تمرکز کن، بسین نرو، بگو عصافیرك، بین شک بخون، بین شک عصافيرك عصافيرك. دوباره بخون عصافيرك عصافيرك عصافيرك. افرين. عالي. سيبر سريع بخون. عصافيرك عصافيرك عصافيرك. أفرم بيت أولي بيرم بيفاجي بعد لفش ومانا بونسادو شهار. عصافيرية عصافيرية عصافيرية عصافيرية. روي عين و روي الصاتة مركز كن. نقو عصافيرية يا عصافيرية بقو عصافيرية عصافيرية انجا سين نداريم بسين نارو بقو عصافيرية روي عين و روي الصاتة مركز كن بيشك بخون. عصافيرية عصافيرية عصافيرية. أفرم بيت آلية الآن درس قندي سيبر سريع بخون. عصافيرية عصافيرية عصافيرية درسته. برم بفاجيه بعد لفش مارا بفنسادو بانج. العطر العطر العطر العطر. خوب خوب خوب قشكن رفيق انجا عين بعلاوة الطاء دارم بس نقو الاترو نقو الاترو نقو الاترو. هما شو دروس نيست روي عين وروي طاء تمركزكن بتاء نرو تاء تاء تاء تاء نقو نرو بتاء بين شكل بخون. العطرو العطرو العطرو ألم باتاء العطرو دروس نيست بقو العطرو العطرو بين شكل بخون. العطرو يا الاترو الاترو بازم دروس نيس بقو العطرو روي عين ذروي طاء تمركزكم بيشك بخون رفيق. العطرو العطرو العطرو. أفرين الآن دروس خندي. العطرو سبر سريع بخون. العطرو العطرو العطرو تكراركم. العطرو العطرو العطرو أولي بيرن بيفاجي بعد لاف شمارة بونسادو شيش. العطيرة العطيرة العطيرة العطيرة العطيرة. بازا من جاء عين بعلاوية طاء داري بنابرين نقو العطيرة العطيرة يا العطيرة العطيرة يا العطيرة. هما شون دروس نيست انجا طاء ندريم ا ندريم عين بعلاوية طاء دارم بس بقو العطيرة العطيرة العطيرة روي عين وروي طاء تمركزكم بينشك بخون. العطيرة العطيرة العطيرة دوبارا. العطيرة العطيرة العطيرة دوبارا بخون. العطيرة العطيرة العطيرة. أفرم بيت أولي دروس خندي سيبر سريع بخون. العطيرة العطيرة العطيرة دروس ده بيرن بفاجيه بعد لاف شمارة بفنسدو هافت. عظمها عظمها عظمها عظمها عظمها. دقتك الرفيق انجا عين بعلاوية الضاء دارم نقو عظمها نقو عزمها نقو عزمها. الان همش دروس نيست بزاي نارو بأن نارو بقو عظمها عظمها روي عين وروي ضاء تمركزكم بينشك بخون رفيق. عظمها عظمها عظمها دوبارا. عظمها عظمها أولي بخون. عظمها عظمها عظمها أولي سبر سريع بخون. عظمها عظمها عظمها تكراركم. عظمها عظمها عظمها أولي. أفرم بيت بيرن بفاجيه بعد لف شمارة بفنسدو هشت. عقاب عقاب عقاب عقاب. بازا من جو عين داريم بس نقو عقاب عقا درس نيس روي عين تمركزكم بقو عقاب عقاب. أفرم دوبارة بخون. عقاب عقاب عقاب سبر سريع بخون. عقاب عقاب عقاب أولي بين بفاجئ بعد لفظ شمارة بفنسدو نه. العقل العقل العقل. دقتكم رفيق بازا من جاء عين داريم بس نقو الأكل الأقل الأقل دروس نيس رويعين تمركزكم بقو العقل العقل العقل سبر سريع بخون العقل العقل العقل درسته بيرن بواجهة بعد لاف شو مرة بونسدو ته عقلية عقلية عقلية عقلية بعضهم من جوعين دارين نقو عقلية عقلية عقلية بقو عقلية عقلية عقلية بخون عقلية عقلية عقلية سبر سريع بخون عقلية عقلية عقلية أفرين بيرن بواجهة بعد لاف شو مرة بونسدو يازده علاقة علاقة علاقة دقتكم رفيق نجوعين دوريم نقو علاقة علاقة علاقة دروس نيس بقو علاقة رويعين دمركزكم علاقة علاقة علاقة دوبرا بخون علاقة علاقة علاقة دروس خون دي أفرين بيت سبر سريع بخون علاقة علاقة علاقة أولي بيرن بفاجي بعد لاف شمارة بونسدو تفاز ده علمت علمت علمت علمت علمت علمت دقت كون انجو عين دوريم دقت كون رفيق نقو علمت علمت علمت بقو علمت علمت علمت بينشك بخون علمت علمت رويعين تمركز كون علمت علمت بخون علمت علمت دروس خون دي افرين سبر سريع بخون علمت علمت علمت اولي بيرن بواجهة بعد لفظ شمارة 513 على على على على على على نقو على على على انجا عين داريم نداريم على على بقو على روي عين تمركز كون بخون على على على أفري سبر سريع بخون على على على على على على أفري بيرن بواجهة بعد لاف شمارة 514 علي علي علي بازا من جا عين داري مرفيق نقو علي علي علي علي دروس نيس بقو علي علي روي عين تمركز كون علي علي علي أولي سبر سريع بخون علي علي علي دروس خوندي بيرن بواجهة بعد لاف شمارة 515 عليك عليك عليك بازا من جا عين داريم بس نقو عليك عليك عليك دروس نيس بقو عليك عين عين عين داريم بين شكل بخون عليك عليك عليك عليك افرم بيه سبر سريع بخون عليك عليك عليك علي بيرن بواجهة بعد لاف شمارة 516 العمل العمل العمل دقتكم رفيق انجو عين دارم نقو الأمل الأمل الأمل يتشي زي ديجي شد انجو عين دارم روي عين تمركزكم بينشك بخون العمل العمل العمل سبر سريع بخون العمل العمل العمل دروس خوندي أفرين بيرن بواجهة بعد لاف شمارة 517 عملها عملها عملها عملها بازا من جا عين داريم نداريم بس نقو عملها عملها يه چيز ديگه شد الان عين داريم روي عين تمركز كن بقو عملها عملها عملها افرين انا درست خوندي عملها عين عملها سبر سريع بخون عملها عملها عملها عالی بریم به واژه بعدی لفظ شماره 518 عمیق عمیق عمیق عمیق بازم اینجا عین داریم پس روی عین تمرکز کن نگو عمیق عمیق عمیق درست نیست بگو عمیق عمیق عمیق سبر سریع بخون عمیق عمیق عمیق درسته بيرن بواجهة بعد لاف شمارة 519 عن عن عن عن عن عن دقتكن رفيق إن جاء عين داريم روي عين تمركزكن نقو أن أن أن أن أن أن أن يشي زي شود بقو عن عن عن عن سيبر وسريع بخون عن عن عن أفرين بيرن بيفاجي بعد لفشو مرة بونسادو بيست العناء العناء العناء دقتكن رفيق بازو من جاء عين داريم بس نقو الأناء الأناء بقو العناء العناء بخون العناء العناء العناء سيبار سريع بخون العناء العناء العناء درستا بيرن بفاجي بعدي لغ شمرة بونسدو بيستو يك عند عند عند عند عند عند روي عند مركزكن نقو عند عند عند عند درست نيس بقو عند عند عين عند عند عند أفرين سيبار سريع بخون عند عند عند أولي بيرن بفاجئ بعد لغ شمارة بونسادو بستودو عندما عندما عندما عندما درست نيس اي اي درست نيس عندما نقو بقو عندما چون انجا عين داريم عندما عندما عندما أفرين سيبار سريع بخون عندما عندما عندما آلي بيرن بفاجئ بعد لغ شمارة بونسادو بستو سي العيان العيان العيان دقتكن رفيق انجا عين داريم روي عين تمركزكن نقو الأيان الأيان بقو العيان عين العيان العيان أفرين سيبر سريع بخون العيان العيان العيان تكراركن العيان العيان العيان درسته درس خندي بيري بفاجئ بعد لغ شمارة بونسدو بستو شهار عيناه عيناه عيناه بعض من جاء عين داريم بس نقو عيناه عيناه بقو عيناه روي عين تمركزكن بين شكل بخون عيناه عيناه عيناه عيناه عيناه أفرين سبر سريع بخون عيناه عيناه عيناه تكراركن عيناه عيناه عيناه أولي بيرن بفاجئ بعد لغ شمارة بونسادو بستو بنج عيناها عيناها عيناها بعض من جاء عين داريم بس نقو عيناها عيناها بقو عيناها روي عين تمركزكم بين شكل بخول عيناها عيناها عيناها دوبارة بخون عيناها عيناها أفرين سبر سريع بخون عيناها عيناها عيناها عيناها عيناها عيناها آلي درست خوندي بريم بفاجئ بعدي لغ شمارة بونسادو بستو شيش عيناية عيناية عيناية بازا من جو عين داريم بس نقو عيناية عيناية درست نيست بقو عيناية عيناية روي عين تمركزكم بين شكل بخون عيناية عيناية عيناية سبر سريع بخون عيناية عيناية عيناية آلي بريم بفاجئ بعدي لغ شمارة بونسدو بستو هفت غاضبة غاضبة غاضبة غاضبة خوب گوش کن رفیق دقت کن اینجا غین غین بی علاوه ضاد داریم بقاف یا بزای نرو نگو غاضبة غاضبة نگو غاضبة غاضبة نگو غاضبة غاضبة همشون الان درست نیستن بگو غاضبة غاضبة روی غین و روی ضاد تمرکز کن بقاف یا بزای نرو بین شکل بخون غاضبة غاضبة غا غا غا غا غاضبة غا غا غين غاضبة غاضبة غاضبة بخون غاضبة غاضبة غاضبة أفرين بيت آلي سبر سريع بخون غاضبة غاضبة غاضبة. أولي تكرار كن. غاضبة غاضبة غاضبة. أفرم بيت أولي. بيرم بفاجئة بعد لغ شمارة بونسدو بيستو هشت. الغاضبتاني الغاضبتاني الغاضبتاني الغاضبتاني. رفيق خوب گوش کن. بازم اینجا غین به علاوه ضاد داریم. قاف نداریم. زای نداریم. پس نگو القاضبتانی. نگو الغاضبتانی. نگو القاضبتانی. بگو الغاضبتانی. الغاضبتانی. غین غین به علاوه ضاد. ضاد. روی غین و روی ضاد تمرکز کن. به این شکل بخور رفیق. الغاضبتانی الغاضبتانی. دوباره بخون. الغاضبتانی الغاضبتانی الغاضبتانی. آلی افرین بیت. سه بار سریع بخون. الغاضبتانی الغاضبتانی الغاضبتانی. آلی درست خوندی. بسیار عالی. افرین بهت. کار خوبی کردی. به پایان این درس رسیدیم. ممنونم از حضورتون در این درس. میبینمت در درس بعدی. رافع آدم الهاشمی رافع آدم الهاشمی رافع آدم الهاشمی رافع آدم الهاشمی رافع آدم الهاشمی رافع آدم الهاشمي رافع آدم الهاشمي